وتقوى الله هو أن تجعل من طاعة الله وقاية لك من معصيته. هذا هو المعنى، يعني تحترز بطاعة الله عن ارتكاب معاصيه، وهي كلمة جامعة لخصال الخير كله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله ما استطعتم إلى بدلا. وحقيقة التقوى امتثال أوامره واجتناب نواهيه. أوصاه ومن معه من المسلمين خيرا، أوصاه بتقوى الله ومن معه، يعني يصير بتقوى الله فيما بينه وبين ربه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ويوصي بتقوى الله في من معه من المسلمين بأن يرفق بهم ويخفض جناحه لهم ويحرص على درع الشرور عنهم ويبعث العلوم لأجل التعرف عن حالة العدو، وأن لا يوقع المسلمين في المعاقب والمهالك أو ينزلهم أمام أعدائهم منزلا لا يصلح لهم، لم يكن به ماء أو لم يكن به مجال للقتال وما أشبه ذلك. هذا معنى ومن معه من المسلمين خيرا. قوله اغزوا بسم الله، يعني اشرعوا في الغزو في قتال الكفار لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا. ودينه الله بسم الله، يعني مستعينين بالله، يعني اشرعوا في الغزو في قتال الكفار مستعينين بالله معتمدين عليه فنعم المولى ونعم النصير. اغزوا بسم الله، قاتلوا من كفر بالله، يعني العلة في قتالهم هو الكفر، ليس السبب في قتالهم طلب الأموال، وليس السبب في قتالهم هو السيطرة والهيمنة عليهم وعلى بلادهم، بل المسبب لقتالهم هو كفرهم بالله. فبالحديث دليل لمن قال إن الكفار يقاتلون لكفرهم لا لدفع شرهم. فالمسألة خلافية، فبعض من الناس يرى أن قتال الكفار لدفع شرهم، والقول الصحيح الذي عليه المحققون أن قتالهم لكفرهم، كما يفيده هذا الحديث وكما يدل عليه القرآن العزيز. فإن قلت إيش الفرق بين قتالهم لكفرهم أو قتالهم لدفع شرهم، ما فائدة الخلاف في ذلك؟ نقول لك فائدة خلاف، من قال إنهم يقاتلون لكفرهم فنحن نرجو أن قاتلوا في بلادهم حتى يكون الدين كله لله، ومن قال إنهم يقاتلون لدفع شرهم بل نتركهم إلا إن جونا في بلادهم، إن غزونا في بلادنا فنحن نقاتلهم، وإن سكتوا عنا فنحن لا نقاتلهم. هذا يقول من قال إنهم يقاتلون لدفع شرهم، مثلا نحن في المملكة السعودية، من قال إننا نقاتلهم لدفع شرهم نترك، إن جونا في حدودنا ويريدون الاشتلاء على خيراتنا وعلى بلادنا فنحن نقاتلهم، وإذا تركونا ولم يتعرضوا لنا ولا لمصالحنا بشيء فإننا نترك. أما من قال إنهم يقاتلون لكفرهم، يقول ما داموا كفار نبي قاتلهم ولو مجهولا حتى يؤمنوا بالله وحده، بدليل هذا الحديث قاتلوا من كفر بالله، فالسبب المسبب لقتلهم هو الكفر، لا أنهم جاءونا أو غزوا الرسول في بلادنا. ويدل له قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم، وقوله يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، وقول اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مقصد فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم. وقوله وقاتلهم حتى لا تكون فتنه يعني شرك وقاتلهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله. والايات في هذا المعنى كثيره. قالوا هذا يدل على اننا نقاتلهم لكفرهم. اما القائلون بانهم يقاتلون لدفع شرهم كما عليه اكثر الاصليين اليوم يستدلون بقوله تعالى لا اكراه في الدين وبقول لكم دينكم ولي دين وما اشبه ذلك. اجاب المحققون عن هذا قالوا ان قول لا اكراه في الدين هذا إذا بذلوا لنا الجزية كما في قوله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية أي يدين وهم صادقون. والدين إن معناها لا إكراه أنها منسوخة نسخت بقوله لأنها سورة براءة هي التي وضعت الكفار بقوله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. وقالوا إن من تتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه كان يقاتل الكفار لكفرهم فإن له مقامات. أولا في بدء دعوته كان يدعو الناس فقط يقول يا قوم قولوا لا إله إلا الله لما كان في مكة ولم يأمر أصحابه الذين آمنوا معه في مكة أن يقاتلوا أحد أو يتعرضوا لأحد بل هم المؤذون والمقاتلون. لما هاجر إلى المدينة لم يقاتل أحدا ثم أذن له أن يقاتل من قاتل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ولم يؤذن له أن يقاتل الناس إنما يقاتل بما فقط يقاتل دماء. لما قوي الإسلام وكثر المسلمون صار يقاتل لأجل الإيمان ولأجل ظهور الإسلام وأن المبيح لقتالهم هو كفرهم وشركهم بالله. فلهذا كان يقع في الشرايع قاتل أهل الطائف وقاتل أهل مكة دخلها وبعد وقاتل بني المسلمين وقاتل أهل نجد وقاتل الخلق الكريم وكذلك بل قاتل الروم في تبوك في غزوة تبوك وبهم أصحابه مقصده صلى الله عليه وسلم فنفذوا الجيوش لهرقل والروم ولهرقل ولكسرى في فارس والروم حتى أخضعوا الأمم بأوامر القرآن ونواهيه وهم لم يغزوا المدينة ولم يأتوا إليها بدليل هذه الآيات القرآنية وبدليل هذا الحديث قاتلوا من كفر بالله. أما الأصليون اليوم كمحمد رشيد رضا محمد عبده وطبقته فهم يرون أنهم يقاتلون دفاعا يعني لدفع شرهم. وإلى هذا ذهب كبير من أهل العلم قبلهم كما أشار إليه النووي في شرح مسلم وغيره. ولكن الصواب أنهم يقاتلون لكفرهم كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وهو المعروف عند أئمة هذه الدعوة وهو الذي تدل له نصوص الكتاب والسنة قاتلوا من كفر بالله. روحوا ولا تغلوا الغلول والأخذ من الغنيمة قبل قسمتها كما لو قاتلنا الكفار وجمعنا الغنائم دونك وشركت من أجل هذا هو الغلو بأن يأخذ منها قبل قسمتها هذا لا يجوز وحرام أن يغلل. ما كان النبي أن يغل ومن يغلل يأكل بما غل يوم القيامة لأن حق المسلمين مشتركون في هذه الغنيمة المجاهدون وغير المجاهدين لأن الخمس يوزع كما هو معروف. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله الخمس وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين والم الشديد. فخمس الخمس هذا مسلكه. واعلموا ان ما غنيتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فلو مثلا اخذت من الغنيمه شيء قبل قسمتها وتبت ماذا تعمل؟ هل له مالك معين؟ ما له مالك معين. سئل شارع بن عبد الله بن عمر، سأله رجل قال إني أخذت غلولا من شبيهها وأعلن أنه توب أنه تاب، وقال هذا المبلغ الذي أخذته. فأمره أن يتصدق له لأنه مشترك لجميع المسلمين ولا وليس له مالك معين حتى يوصله إليه. وكذلك قاله معاوية رضي الله عنه كما أشار إليه هذا الكريم في تفسيره وأشار إليه العلامة المبين. رجوا ولا تغلوا ولا تغدروا، هذا الشاهد ولا تغدروا أي لا تغدروا العهد، إياك والغدر، بأن تعطيهم عهدا ثم تأخذهم على غضب، بل لا يجوز لك، بل أوفي بالعهد وإن كان الذي عاهدته كفار، بل حافظ على ذلك. كيف أعطيت العهد بالله؟ الله أجل وأعظم من أن تعطي به عهدا وتنقض عهدك. رجوا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. قل ولا تمثلوا يعني أن المسلمين عندما يقاتلون الكفار ويقتلون منهم لا يجوز لهم أن يمثلوا، كقطع أنف الكاذب أو أذنه أو شفته، هذا قتل قتل خلاص، لا يجوز لك أن تمثل. ولا تقتلوا وليدا يعني إذا قاتلنا الكفار ودخلنا بلادهم لا يجوز لنا أن نقتل الأطفال ولا أن نقتل النساء ولا أن نقتل الصبيان الذين هم دون البلوغ لأنهم ليسوا مقاتلة، ولا أن نقتل الشيوخ الفانين المسلمين ولا الرهبان الذين في الصوامع لأنهم لم يحملوا علينا سلاحا ولم يقتلونا، ولا الرجل الأعمى إلا أن يكون له رأي وتدبير بالحرب ويحسن أن يوجه، فهذا يقتل سواء كان شيخ أو عامة أو غيره، لأن رأيه أبلغ من سلاحه. كما قال المتنبي، يقول المتنبي الرأي قبل شجاعة الشجعان هو الأول وهي المحل الثاني، إلى أن قال ولربما طعن الفتى أقرانه بالرأي قبل تطاعن الأقران. الرأي أبلغ من الشجاعة، قد تكون أنت شجاع وبطل ومقدام وغيرك لم يكن عنده شجاعة لكن عنده رأي وحسن تدبير وتفكير في إيقاع المكائد بالعدو، في إيقاع المكائد بالعدو. فهذا إذا كان من أهل الرأي فهذا يقتل، ولو كان ممن لا يحمل السلاح كالأعمى والشيخ الباني والظالم. وأما إذا لم يكونوا ممن يحمل السلاح ولا ليس لهم رأي في تدبير الحروب فهذا لا يجوز. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. تدعوهم أولا إلى الإسلام، يعني إذا حاصرت بلاد الحروب فأول شيء تبدأ به تدعوهم إلى الإسلام، لأن ديدان الجهاد والغرض منه هو أن يدخلوا في هذا الدين الإسلامي، هذا هو المقصود. فإذا دخلوا في الدين الإسلامي وجبت ووجبت حمايتهم والرفق بهم، ولهم ما لنا وعليهم ما علينا. فإن امتنعوا من الدخول في الإسلام ولم يقبلوا، فإن قبلوا الإسلام طلبت الإسلام، فاطلب منهم أن يتحولوا إلى دار المهاجرين، إلا إن أسلموا في بلادهم كلهم يبقوا في بلادهم. أما إذا كانوا أفراد أو جماعات والبلاد كافرة فهذا لا بد أن يتحولوا من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، لأن الهجرة واجبة. وفي بقائهم هم حديث عهد بالإسلام في بلاد الكفر ما يسبب عودتهم إلى الكفر ورجوعهم إلى الكفر، فلا بد أن ينتقلوا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. إلا لو فتحنا البلاد كلها وأخضعناها لأوامر الإسلام وصارت السلطة للمسلمين فهذا لا مانع، يبقوا في بلادهم ويجعل عليهم من يؤلفهم الإسلام ويأمرهم بالإسلام وينفذ فيهم أوامر الإسلام. فإن أبوا أن يتحولوا من محلهم فأخبرهم أنهم أو كانوا باقية مثلا لم يكن لهم دار، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله من إقامة الحدود وقتل القاتل وقطع يد السارق ورجم الزاني أو جلد مئة جلدة وتقريب عام إذا كان بكر وما أشبه ذلك، ومن أداء الزكاة ووجوب الحج ووجوب الصوم، يكون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله ولا يكون لهم في الغنيمة ولا في أي شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. وقد قال عمر استوصوا بالأعراب خيرا فإنهم يريدوا الإسلام، يعني يتقوى بهم الإسلام. فإن أجابوك لذلك فاقبل منهم الكفار، فإن أبوا فاسألهم الجزية. أبوا عن الإسلام اطلب منهم الجزية. والجزية جاء بحديث على كل حال فيها، وفي هذا الخلاف 48 درهم على الغني الكبير والمتوسط 24، والذي حاله دون 12، لكن البلد عندنا الفقير ليس عليه شيء، والمرأة لا جزية عليها، والعبد لا جزية عليه، والصبي لا جزية عليه، إنما على الرجال البالغين. هذا وتؤخذ منه كما دلت عليه القرآن، لكن دلت عليه الآية الكريمة. وفي هذا دليل على أن الجزية تؤخذ من العبد، والمسألة خلافية. فكثير من العلماء وهو قول الجمهور أن الجزية لا تؤخذ إلا من اليهود والنصارى فقط، العرب ما تؤخذ، بل نقول إما الإسلام ولا الشرك. لو قالوا نسلم الجزية نقول لا، أما الإسلام ولا الشرك. كذلك الوثنيون نقول الإسلام أو الشرك، قالوا نسلم الجزية نقول لا، الجزية خاصة باليهود والنصارى، هذا هو قول جماهير أهل العلم سلفا وخلفا بدليل الآية: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وغير أهل الكتاب كالعرب والوثنيين والمجوس وغير الوثنيين لا تقبل من الجزية بل الإسلام، والمجوس تؤخذ من الجزية، مستدلين بحديث أن النبي أخذ الجزية من مجوس حجر وقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحين نسائهم ولا آكلي ذبائحهم. وذهب شيخ الإسلام تيمية إلى أنها تؤخذ من العرب كما تؤخذ من اليهود، لكن جمهور العلماء لا، خاصة بأهل الكتاب. وهذا القول قوي لأن الرسول لم يأخذها من العرب أبدا، بل كان يقاتلهم الإسلام أو السيف كبني المصطلق وفجاعة ومكة والطائف وغيرهم من شرائع العرب، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم لم يأخذوها من العرب، إنما كانوا يأخذونها من اليهود والنصارى كما هو معروف. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فإنكم أن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله. الذمة إيش؟ فلا تجعل ذمة الله ولكن اجعل له ذمتك. ذمتك ايش؟ نجد في كتب العلماء ثبت في ذمتك. ومن هذا يثبت في ذمتك الذمة. لو قلنا لك عرف لنا الذمة التي يذكرها العلماء في المعاملات وفي الزكاة عبادات برئت ذمتك منها، من الزكاة برئت ذمتك، من هذا العهد برئت ذمتك، من هذا الدين الذي في ذمتك جيد. وقالوا باب السلام هو عقد على موصول مؤجل في الذمة. ايش الذمة دي؟ مش تعريفها. نقول لك تعريف الذمة هو وصف يكون به المكلف من اهل الالزام والالتجاء. هذا اذا قلنا لك اخبرنا عن الذمة تجيبنا تقول أنت الذمة وصف يكون به المكلف من أهل الإلزام والالتزام. إذا ضبطت هذه القاعدة إذن عرفت من يثبت ذمته ومن لا يثبت. فقولنا وصف يكون به المكلف دل على أن الصغير والمجنون ما لا ذمة، وحيث لم نقل مسلم دل على أن الكافر لم يثبت أيضا. هذا معناها فإنكم أن تخبروا دماكم أهون. يعني إذا قالوا لك عطنا مثلا عهدا قبل أعطيكم ذمتي يعني. أنا أتجم لكم أما ذمة الله، لأنك إن نقض نقضك لذمتك أهون من أن نقض أن تقضى أن تنقض عهد الله وعهد النبي. ثم قال وإذا حاصرت على أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلوا على حكم الله، لأنك لا تدري أتصيب بهم حكم الله بل أنزلهم على حكمك أنت. فهذا يدل على أن حكم الله واحد، وإنما أنت مجتهد قد تصيب حكم الله وقد لا تصيب. ثم قال وإذا حاصرت على حزب أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلوا على حكم الله، لأنك لا تدري أتصيب بهم حكم الله بل أنزلهم على حكمك أنت. فهذا يدل على أن الله واحد، وإنما أنت مجتهد قد تصيب حكم الله وقد لا تصيب. وقول بعض المنتسبين أنا والله ما عندي لكن لا حكم الله، هذا غلط، تصيبه ولا ما تصيبه، إنما بحكمي أنا لكن أنا ألتمس الصواب، قد تصيب الصواب وقد لا تصيبه. والمسألة مذكورة في كتب الأصول، هل حكم الله واحد في كل قضية ليس له حكمين، أو أن حكم الله متعدد على حسب اجتهاد المجتهد، فإذا اجتهد أصاب في ذلك حكم الله كما في قصة بني قريظة. لكن قد يقارن بني قريظة اللي صلوا العصر للطريق وبعضهم أخرها حتى وصل إلى بني قريظة، إنما بعض أصاب حكم الله وبعض لم يصب، لكنه معذور ومثاب على حسب اجتهاده، لأنه يلتمس الخير باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. هذاك معناه إذا صرنا نقاتل كفار وجوت قلت تكفى يا خشام تراني في ذمك قلت تعال في ذمك، أما أنك تبي تروح ذمك تبي تكفى البلد أو حصن عظيم، لا ما نطيعك نقتله، ما فيه من قد أجرنا من أجر في يوم هاني، هذا واحد بعد أجرنا من أجر في خشام، هذا واحد. ففرق بين انك تقول تعال تحت امانك، فاذا جانا كافر تحت امانك ما جاز ان اقتله ولا تعرض لشيء، نحفظ امانك. لكن لو قلت انتم يا اهل هذا الحصن فيهم 100 رجال مدججين بالشهادات انتم في امانك، لا ما تحسبون في امانك، هذه قوه ضاربه. لابد إمام المسلمين أو الأمير ينظر للإمام والأصل، أما واحد هذا ما يخلق، هذا أجرنا من أجر في أمها. ويفرق الاختيار لهم الإسلام والجزية، الاختيار لهم ولا المسلمين؟ الاختيار في الإسلام والجزية لهم، نعم هم نعم الإسلام من أبو كنا سلم الجزية والذي بحناك والاختيار لهم الإسلام والجزية. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتعلى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. باب ما جاء في الإقسام على الله. أين النهي من الإسلام؟ وهو أن الرجل يحلف على الله بأن لا يخلق فلان أو أنه لا يطيع فلان كذا وكذا، هذا لا يجوز. فهل تحجب واسعا؟ فإن رحمة الله سبحانه وتعالى لا نهاية لها. قال تعالى وسعت كتب ربكم ورحمتي وسعت كل شيء، فلا ينبغي للإنسان أن يحلف بأن الله لا يغفر لفلان. هذا حديث جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا رأى آخر على معصية فحلف فنهى ثم لم ينتهي ثم نهى فلم ينتهي ثم وجده على ذنب فألف استعظمه، فقال والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة. قال الله من ذا الذي يتألى علي،

وحلف ألا يدخل هذا الجنة، فكأنه استشعر بأنه هو بعبادته سيدخل الجنة، وهذا العاصي لا يدخلها وحلف. فهذه اليمين تضمنت أولا الحلف على الله، والله الأخبر بأنه أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وقال يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وقالوا من يقنط من رحمة ربه للظالمون. فهذا حلف على الله بما لا يملكه، والأمور بيد الله. ثانيا حكم عليه بأن لا يدخل الجنة هذا العاصي. ثالثا في يمينه ما يشعر بأن الحالف معجب بنفسه وأنه لم يقصر بل أدى ما عليه مبتعدا عن المعصية، ظانا أن عباداته تلك هي التي تدخل الجنة. ناشا نعم الله عليه، فإن عباداته كلها لو قوبلت بنعمة واحدة من نعم الله عليه لكانت بقية النعم لم يكن لها مقابل من تلك العبادات. بقي سؤال، نعرف أن من حلف على الله لا يجوز، وأن الله يقول من ذا الذي يتألى عليه، والترجمة باب ما جاء في الإقسام على الله أي الحلف على الله بأن لا يدخل هذا الجنة، أو أن الله لا يغفر لفلان، أو أن الله لا يرزقه، وأن من تكلم بمثل هذه الكلمة هي كلمة توبق على الإنسان دنياه وآخرته، وأن عاقبة تلك الكلمة أن دخل صاحبها النار، والمحلوف عليه بأن لا يدخل الجنة دخل الجنة. على هذا كل السؤال، ما نقول في قصة الربيع حينما كسرت سن جارية، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن تكسر ثنيتها قصاصا. قال أنس بن النضر أخوها: والله لا تكسر ثنية الربيع، لكن القوم رضوا. وقال الرسول: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأضره. ما في إقسام على عدم المغفرة، إنما إقسام على أمر خارج المهم أن حلف على الله. الرسول حكم بالقصاص وقال: والله لا تقسموا تقسموا ثنية الربيع. حلف على الله بجامع الحلف على الله، سواء كان مغفرة أو غيره، مع أن حق واجب القصاص حق متعين، ومع هذا قال لا تكسر ثنيتها. قال الرسول رضى القوم، قال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا رضى. يقال المغفرة حق لله والقصاص ولا حق لله ولا المغفرة، ما دام الرسول حق على حد شر. والحديث الآخر: رب ذي طمرين مدهوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. رب ذي طمرين يعني خلق، يا بخلق لا يعرف، إن لو أقسم على الله لأبره. كلام هذا حق لله، هذا حق الله.

ما من مسلم يموت ويقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله به، وقيامنا للصلاة عليه وقولنا اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، هذه شفاعة منا له عند الله بدعائنا، هذا لا بأس به، وهو دعاء الحاضر الحي للميت أو للحاضر الحي. أما العكس طلب الشفاعة من الأموات والغائبين بحجة أنهم بسطاء، هذا هو عين الشرك بعينه. فقد يقول القائل أنا أعتقد أن النافع الضار هو الله، وأن الله هو الذي يجيب دعاء من دعاه، لكن هذا رجل صالح ومن أولياء الله، فأنا أقف عند قبره وأقول له يا فلان اشفع لي، يا فلان أنت واسط بيني وبين الله، لأن ذنوبي أخرتني ولأني مقصر فرض حاجتي إلى الله، نقول له هذا هو الشرك بعينه، الله لم يجعل بينك وبينه واسطة أبدا، بل أمرك أن تدعوه. ألم تقرأ قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ولم يقل وإذا سألك عبادي عني فإني جعلت بيني وبينهم وشاعر، لم يقل هذا، بل قال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. بهذا نعرف أن دعاء الأموات والغائبين وبناء القباب على الأبنية على قبورهم والذبح لهم وطلب المدد منهم أن هذا ينافي التوحيد بالكلية، وهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، كما في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ألا ترى أن عمر رضي الله عنه عام الرمادة لما أجلب الناس حتى إن الوحوش جعلت تأوي إلى المدينة لعدم وجود ما تأكله قام يستسقي، فقال اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، قم يا عباس فادعو الله. ففسر التوسل بالدعاء. وهل لو كان التوسل بالميت جائز هل يمكن هل كيف عمر يعدل عن سيد الخلق إلى العباس؟ لو كان جائز لذهب إلى قبره وقال يا رسول الله نتوسل بك إلى الله بأن يغيثنا وأن يسقينا وأن وأن، أبدا ما جائز. ولا يمكن أن يعدل عن الرسول إلى العباس ولا إلى غيره، لكن لعلمه أن الميت لا يتوسل به ولا يدعى، والتوسل هنا ليس بذاته بل بالدعاء، فأنت إذا قمت تدعو هذه وسيلة، وصلاتك الآن وسيلة، وقراءتك للقرآن وسيلة، تتوسل بها إلى الله، تتقرب بها إلى الله بأن يدخلك الجنة أو يعطيك سؤلك. المسألة الثالثة مما دل عليه هذا الحديث هو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أن الله على عرشه، هذه المسألة مسألة مهمة زلت فيها أقدام وظلت فيها أفهام كثير من الناس، وهي لها ذيول وبحوث طويلة بين الفريقين، بين أهل السنة والجماعة أتباع الرسل وبين أتباع جهم بن صفوان، بينهم في هذا الباب معترك طويل وبحوث طويلة عقلية ونقلية، لكن القوم لم يصنعوا شيئا ولم يصلوا إلى نتيجة إلا أن القوم ضلوا عن الحق وضلوا عن الصراط المستقيم، فالقرآن يدل على أن الله على عرشه في 7 مواضع من القرآن، وهم يفسرون الاستواء بالاستيلاء. يقول ابن قيم وابن تيمية وغيرهما من المحققين: تفسيركم له بالاستيلاء، فالقرآن ذكر الاستواء في 7 مواضع، فهل لا في موضع واحد عبر عنه بالاستيلاء؟ أبدا. ثم لفظة الاستيلاء تقتضي أن هناك من يغالب الله ويقاهره على العرش، ثم إن الله استولى عليه بمعنى غلبة، فكما يقال استولى السلطان على البلاد الفلانية، لا يمكن أن يكون أن استولى عليها إلا بعد مغالبة ومقاهرة وحروب بينه وبين نده. كما تعطيه لفظة استولى، لكن أهل السنة والجماعة يقولون ما دل عليه، يقولون بما دل عليه القرآن والسنة استواء يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل الله أعلم بذلك، إلا أننا نعتقد يقينا أن الله على عرشه. يقولون الخصم الجامية والمعتزلة ومن وافقهم يقولون: نستدل عليكم بأمور عقلية. قلنا لهم: طيب ما هي هذه الأمور العقلية؟ قالوا: إذا أثبتتم أن الله على عرشه، لو كان العرش مربعا كان الله مربع في استوائه عليه، أو كان العرش مثلثا لزمكم أن يكون مثلثا، أو كان العرش واسع لزمكم أن الله يكون واسع، وإن كان ضيق لزمكم أن يكون الله ضيق، أو يكون أيضا لم يستوي عليه بل صار هناك زائد من الله على العرش، أو هناك شعر من العرش زيادة على الله، فيلزمكم كجلوس المخلوق على سريره، فتارة يكون السرير مربع جلسك مربعة أو مثلثة، أو يكون الكرسي اللي جلسك أكبر منك أكثر منك، أو يكون أقل منك، فيلزمكم هذا فيبطل كونكم. تقول: ما لنا ولهذا الإلزامات؟ نحن لا نقوم بقولكم ولا نشبه الله بخلق حتى تريدون علينا، بل نقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نقول: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نقول: فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. نقول: هل تعلم له سميا؟ هذه الإلزامات لا تلزمنا، بل تلزمكم أنتم حيث تريدون تشبيه الله بخلقه، فنحن لا نشبهه بخلقه. قالوا: إذا أثبتتم أنه مستوى على عرشه لزمكم أن يكون جسم، لا يمكن أن أحدا يستوي على أي شيء إلا جسم، فالجسم إذا أثبتتم الجسم يكون له عرض وله طول وله حد وله نهاية، فيلزمكم ذلك. تقول لهم: لا يلزمني شيء من هذا، ولا أقول جسم ولا شيء، إنما أقول ما قاله القرآن والسنة، لا أزيد ولا أنقص، لكن على سبيل التنزل معكم أنتم، هل تثبتون لله ذاتا أم لا؟ كلهم مجمعون من جهمية ومعطلة ومعتزلة يقولون: نعم نعم نثبت أن لله ذات، لأن هذا قول. قل لهم: هل هذه الذات لا بد أن يكون لها حد ولها طول ولها عرض من جنس ذواتنا؟ يقولون: لا لا، تثبت أن لله ذات ما هو لا تشبه ذواتكم. تقول لهم: أبدا، ما هناك ذات إلا لها طول وعرض وعمق وحد. قالوا: لا بد، هذا رب لا يتأتى بحق. قل: كذلك أنا أقول أن الله مستوى على عرشه ولا يتأتى هذا لأنتم تريدون، ألزمكم بمثل ما تقولون سواء بسواء، بل أنا عندي من الآيات ما يرد قولكم بالله ليس كمثله شيء إلى غير ذلك. وقد بسط العلامة ابن القيم مسألة الاستواء في كتابه الصواعق، ورد قولهم بنحو أكثر من 40 وجهاً،

لما ذكر هذه الأبواب كلها وما تمت إليها من معاني وفوائد ذكر هنا حمى التوحيد لأنه آخر الكتاب، كأنه يقول ذكرت لك التوحيد وما ينافيه وما ذكرت لك الذرائع والوسائل الموصلة إلى الشرك أو المقربة إليه، وذكرت لك البناء القادحة في التوحيد، وذكرت لك المعاصي المنقصة لذواب التوحيد، وهذه كلها تمت إلى صميم التوحيد، وذكرت لك أيضا حماية الرسول لجانب التوحيد، وها أنا أذكر لك حماية الرسول لحمى التوحيد. هذا هو موضوع هذا الباب. وشد كل طريق أو كل وسيلة أو كل ذريعة تقرب إلى الشرك أو توصل إليه من قريب أو بعيد قولا كان أو عملا. عن عبد الله بن شخير رضي الله عنه قال انطلق رجل بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، قال يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم، السيد الله تبارك وتعالى قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان يعني لا يتدرج بكم الشيطان قليلا قليلا في المد حتى يوقعكم في الشرك، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أي أن وظيفتي ومنزلتي هي العبودية لست لكم شيء. هذا هو المعنى، ولا شك أنه الشيء هو سيدنا وهو سيد الخلق أجمعين، بل قال هو صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فقر، أي أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أي ولا أتبجح وأتعاظم بذلك، إنما نهاهم لما واجهوا بهذا الكلام وقابلوا بهذه المقابلة خشي أن الشيطان يتدرج بهم بأن يرفعوا فوق منزلته التي أنزله الله إياها عز وجل قائلا لهم ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. فهذا يدل على أن المديح في مقابلة الإنسان لا يجوز، لا يجوز لك أن تمدح وأن تثني عليه فإنك قد قطعت عنق أخيه، تغر بمدحك لا وربما تعاظم ويتكبر إن كان مدحك له صحيح وواقع بالممدوح فهو يؤدي إلى تعاظمه وتكبره، أو يؤدي إلى أنه معجب بنفسه كيف وصل إلى هذه المرتبة التي أثنيت بها عليه، وإن كنت غير صادق فأصبحت كاذب في قولك وأصبحت غررته وكذبت عليه، هذا لا يجوز لك لا من قبلك أنت فأنت آثم ولا من قبل ممدوح، لا ينبغي، كل فيه نقص وكل فيه عيب، لا يمكن أن أحدا يسلم من أي عيب، فمدحك لا ورفعك فوق مستواه أو فوق واقعه هذا لا يجوز لك، بل ما ينبغي أن تخبر أن تمدح بما هو فيه إذا خشيت أنه يتعاظم أو يعجب بنفسه، لا ينبغي هذا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزل من الله عز وجل، مع أنهم لم يقولوا إلا أنهم قالوا يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا، لما قالوا هذا القول خشي أن الشيطان يلعب بهم ويتدرج بهم إلى أن يرفعوا في رتبة الله، فأنا قائلا لهم لا يستجرينكم الشيطان إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله كما تقدم حين قال بعض الصحابة قوموا بما يشتريه برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، مع أنه لا بأس بالاستغاثة به، لا شك أنه جائز الاستغاثة بالحي الحاضر القادر على أن يغيث من استغاث به، لا مهما فهم استغاثوا به من أجل وهو قادر على أن يطرد هذا المنافق أو يؤذيه أو يبعده أو ما أشبه ذلك، لكن تأدبا مع جلال الربوبية قال إنه لا يستغاث به. وإلا لو قلت لك أرفني يا فلان أرفني من هذا الشبر وبيدك البندقية، ما في معنى إذا اشتغلت بحي حاضر قادر على أن يريدك مما أنت به، أما الاشتغال بالغائبين أو بالأموات هذا لا يجوز. والجواب دل عليه قوله تعالى فاشتغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى كما لقصة المعروف في القرآن. وكل هذا حماية للتوحيد ولجانب التوحيد ولحماة التوحيد. فلا يجوز للإنسان أن يمدح ويثني على الإنسان على شخص آخر بما يؤدي إلى تعاونه. وأشرف مقامات الرسول هي العبودية، فإن الله سبحانه وتعالى نوه بفضل الرسول وبمقامه بالعبودية في القرآن. قال تعالى في مقام إنزال القرآن الذي هو أشرف كتاب أنزل على النبي قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله. وفي مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، أليس الله بكاف عبده فأوحى إلى عبده ما أوحى إلى غير ذلك من الآية. فهذه أشهر المقامات صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث إنما أنا عبد، وكما تقدم في حديث عمر لا تطروني إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فوازن بين قول الرسول لا يستجرينكم الشيطان لما قالوا له يا سيدنا، وبين قول البوصيري وأمثاله في البردة حيث يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوم به سواك عند حلول الحادث العني. العني إيش؟ أي الطويل. إلى أن قال إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا جلة القدمين.